لأنه من السابقين الأولين، وأما معاوية فهو من الذين أسلموا زمن الفتح من مسلمة الفاتح، فهو داخل في قوله تعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده، أي من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى.